يا من بهديك أفلح السعداء. بهديك أفلح السعداء. We're gonna make it. من سرت حقا رسالته محمد من سرت حقا رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه محمد Good.